قال رحمه الله تبارك وتعالى. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى وأرضاها قالت: كفن رسول الله في 3 أثواب بيض سحولية بضم السين المهملة والحاء المهملة من كرسف بضم الكاف وسكون الراء وضم السين المهملة ففاء، أي قطن ليس فيها أي الثلاثة قميص ولا عمامة، بل هذا من عنده هو، هذا قال بل، هذا استدراك ما عند الشارع، ما تدخلوش من قول عائشة لعل يوهمكم ويوهم القارئ بعد قوله متفق عليه. تبهتم الآن؟ متأكد أن فيه من مشاها على أساس كلها من نفس المادة، هذا هو كلام الشارع. بل إزار ورداء ولفاف كما صرح به في الطبقات ابن سعد عن الشعبي، وهو موقوف عن الشعبي، يعني موقوف عن الشعبي، يعني بينه وبين الرسول مفاوض مرسل، يعني واضح. إذن ففي قوله بل إزار ورداء ولفاف كما صرح به في الطبقات ابن سعد عن الشعبي متفق عليه، هذا متفق عليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، ونفت القميص والعمامة يعني من باب أولى الإزار وغير ذلك، وإنما لعل الفاهم يفهم ويسيء الفهم في 3 أثواب، لأن عندنا نحن إذا أطلق الثوب يراد به ماذا؟ المخيط المعتاد لبسه. لذلك أحيانا يكون يقرأ الواحد ويمضي مع ماذا؟ مع الاصطلاح المتعارف عليه، فيقع من ثمة سوء الفهم، لأنها قالت لا قميص ولا عمامة، إذن ما تدل 3 أثواب؟ 3 قطع من القماش يسمى ثوب، واضح. إذن انتبهوا إلى مثل هذا أحيانا أثناء القراءة والشهادة. نعم. شيخ قالوا بل إزار ورداء ولفافة، شيخ منا ما قال الإزار وما يستر ما بين السرة والرخ، إذن فهذا الجزء يعني اللفافة الأولى تكون في ما يستر به الجزء السفلي، والرداء هو الذي يستر به الجزء العلوي، واللفافة تعم كل الجسد، لذلك قال هو هذا يعني ليس يعني يقصد به الملبوس عن الإزار المخيط الشعبي يعني. سبها للشعبي. نعم شيخ، لكن الإزار معناه يعني ما يلف لكن في الجهة السفلية، والرداء للجهة العلوية. قالت في 3 أثواب يعني لا يعني لا يستلزم شيخ الإزار يكون مخيطا. معليش سؤالي المطروح، سؤالي المطروح ليك أنت، تعرف يا من حبش الفلسفة، نبي في ماذا غسل؟ قميص. إذن أين الإزار؟ قميص سادر يعني يغطي يعني ما مش مثل الأسلحة. أنت راك تتكلم على حديث عائشة وراك تشي بشي من عندك. مثل لباس الإحرام شيخ الذي دعني دق يجي الإحرام الأخ الأخ يجي يسمع الأخ دق يجي تاع الإحرام راح يجي من بعد. يعني قلت الشيخ أنه نفس المعنى، ما ليس له ليس له نفس المعنى على مستبع، لأن النبي غسل في ثوبه ثم أدرج في الكفن في ثوبه، ما نزعوش من الثوب. إذن قولك لازم إزار هذا من عندك الحاج، يعني الأثواب يعني كيف يكون تكفين ذلك من ناحية العلمية؟ مكنش ما سهل منه، ما فيش ما سهل منه، يعني على ما قلت سابقا هذه الإشكالية ظهري ما تكونش، واش قلت أنا من قبل؟ أما واش قلنا من قبل في الميت إذا غسل وماذا أشرنا؟ بارك الله فيه وفيك. فإحنا الآن قلت لك أنا عندي يجرد، بك ظاهر النص يجرد، واللي غسل ما قال جعلنا شيئا على ماذا؟ على عورته وغير ذلك، يعني هذه الإشكالية عندي غير وارد. إذا جرد يأخذ يدحد داخل داخله شيخ، كونها تواترت تغطية جاءتنا هكذا شيخ جيل عن جيل، تغطية العورة عند التغسيل. أنا قلت النص وش يقول؟ دوك أنت قلت تواترت، كيفاش تتواتر بخلاف النص؟ شيخ هناك أمور لا تحتاج. خلاص هذاك أنت ما عندك، أنا أشرت إلى النص. شيخ جاءت متواترة ب. هاني قلت لك دوك أعمل بما حشى بدلك. الله يزيد. هات هذاك أنا أشرت وقلت النص فيه كذا. دوك أنت حبيت تجي تواتر؟ جيب لي تواتر. هذوك مش مع اللي غسلوا لولين؟ قالوا جردناه، ما قالش فجعلنا شيئا على عورته. قالوا جردناه. هذا الميت عايز ترشد عنه. شد من تحت عندك. حذرت كيفاش كفلنا بابها. شد ها يوضع الميت الداخل كده. ها والثانية سورة عكسية والله ما يكشف، ما يحتاج تربط. هذه درناها من هنا. ثانية نديروا هذه هاك هذه هاك وهذه هاك عكس. والله ما ينفك إلا إذا أنت فكيتها، ما يحتاج حتى لا رباط ولا أي شيء. هذا ما بثلاثة أتوال، هذا مسهل ما فيش مسهل منه. دوك إحنا عندنا الفلسفة والإزهار، ما الإزهار والدنيا الفلسفة التي لا تليق. هاك خان فهمت الحاجة زيتوني هاي باش نمشي ونمضي قدما، يعني في الأمور الشرعية يدرج إدراجا، يعني يدخل داخلها تاك تاك هذا مكان، ما كانش حتى إشكالية في حد ذاته. هم الآن لما حطوا في أشياء في أذهانهم سوف ترى كيفاش، يعني هذه الأمور وين راحت على لأن مجرد التفكير في أشياء بالتبعية في هذا. هي قالت في ثلاثة أثواب، في ثلاثة أثواب بيضا شحولية. بارك الله فيها. ما قالت جد أكدت ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. إذن هذه كلها منين جات؟ قالك هذان هذا أو ثلاث قميص ولا عمامة تنفي هي، بل إزار ورداء ولفاف كما صرح به في الطبقات ابن سعد عن الشعبي، وهو موقوف عن الشعبي. أرسلك الكفي نابلك اللي هو لفظ انت وين هو قالها قال الشعبي من كلام الشعبي، قال كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يريد مثلا اي رداء وإزار ولفاف. يعني هو قال كفنا، شوف منه هو وش كاين بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا وهذا هو جعل شغل اصل في هذا في حد ذاته. اذا هذا كله زياده على ما لدينا من نص عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها، وهي من زوج النبي صلى الله عليه واله وسلم. ليس فينا قميص لا فيما أدرج، لأن عندنا الأصل فيه بقى هما لم يجردوه، لأن الأصل كان عندهم ماذا؟ علشان كي قلت لك قبيلي قلت لك كيف كان النبي حتى نحيو إشكالية نتاع الإزهار. علاش دائما نقول علاش ونأكد دائما نزيد نعاود ونزيد نعاود وأصادل وأعاود حتى إذا كان أدرجتموني في القبر نقول لكم بالكم، وأنا أدخلوا فيها داخل القبر نقول بالكم اجمعوا النصوص شوفوا من قبل. بمجرد ما قلت لي إزار وحنا نتكلم على ماذا؟ عن حديث عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم، أنا مباشرة ذهريا صرف إلى ماذا؟ إلى تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه واش قالوا إزار؟ لأن زيتوني ذهب أنه سطر العورة من تحت يستلزم الإزار، وهي تتكلم عن من؟ عن النبي وقد غسل ماذا؟ في قميصه. إذن فانتهت الإشكالية كلية والإزار راح بالبداية. ألا؟ لأني استحضرت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنع به كذا. إذن فكلام عائشة صحيح، لا فيها لا إزار ولا قميص ولا عمامة ولا لفاف، وإنما أدرج في كمانه إدراجا صلى الله عليه وآله وسلم. فيه أن الأفضل التكفين في ثلاثة أثواب بيض، لأن الله تعالى لم يكن يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل، أما هذه فليس فيها دلالة. نقول يختار لنبيه لازم يكون شيء من عند رب العالمين. عند الاختيار في البياض جاء النص ماشي، لأنه اختيار من؟ اختيار النبي، مش لنبيه فقط، لجميع المسلمين. وأما في ثلاثة أثواب فهذا فعل فعله الصحابة بالنبي أي على ما جرى لعله عليه العمل. أما تقول لأنه الأفضل وأنه كذا لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل به ما كان يفعل. ولهذا الإشكالية لما جاءوا يغسلوا فيه كانوا سيمشينه ماذا على الأصل يجردوه كما يجرد كان مشوا مع الأصل يعني هما كي مشوا مع الأصل. أنا أقول لكم دائما النصوص كي تقرأ دائما هذه الأمور تكون هكذا في ذهنك يعني هم مشوا مع الأصل حتى حصل ما حصل فيهم ثم افتطنوا أنه يغسلوا في ثوبه في قميصه. نعم طيب. وقد روى أهل السنن من حديث ابن عباس ألبسوا ثياب البياض فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم في رواية هذه يعني فيها دلالة على فضل البياض في الكفن مع جواز الثاني. وصححه الترمذي والحاكم له شاهد من حديث سمرة أخرجوه وإسناده صحيح أيضا. وأما ما تقدم من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبارة وهي برد يماني مخطط غالي الثمن فإنه لا يعارض ما ها هنا لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكفن في ذلك البرد بل سجوه بعد به ليتجفف فيه وهذا مخالف لماذا؟ مخالف لقول عائشة غسلوه كفنوه وإنما التجزية كانت ماذا؟ قبل ذلك حتى جاءوا ليفعلوا ذلك لما توفي سجوه أي هيئوه في ذلك في حتى ثم نزعوه عنه كما أخرجه مسلم على أن الظاهر أن التجزية كانت قبل الغسل وهو الصواب لأن مجرد ما غسلوه كفنوه كما قالت عائشة رضي الله تعالى كفنا بعد أن غسلوه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الترمذي تكفينه في ثلاثة أثواب بيض أصح ما ورد في كفنه صلى الله عليه وسلم. وأما ما أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث علي عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة أثواب فهو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيء الحفظ يصلح حديثه في المتابعات إلا إذا انفرد فلا يحسن فكيف إذا خالف كما هاهنا فلا يقبل ومحكوم عليه هذا الحديث بالنكارة منكر يعني الحديث الذي ذكره هذا التعالي منكر لا يصح السلسلة الضعيفة الشيخ ناصر أشار إليه. قال المصنف وقد روى الحاكم من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر ما يعضد رواية ابن عقيل فإنه ثبت جمع بينه وبين حديث عائشة بأنها روت ما طلعت عليه وهو الثلاثة وغيرها روى ما طلع عليه سيما إن صحت الرواية عن علي فإنه كان المباشر للغسل وما صحت الرواية عن علي بقيت ماذا رواية عائشة اللي في الصحيحين وقد خلف. وأعلم أنه يجب من الكفن ما يستر جميع جسد الميت وهو الصواب ثلاثة أثواب فإن قصر عن ستر الجميع قدم ستر العورة فما زاد عليه ستر به من جانب الرأس كما فعل بمن مصعب بن عمير كان إذا غطي كذا. نعم. وجعل على الرجلين الإذخر كما هو متعارف عليه عندهم مش عارف ما تذكر هذا واش مش من الحلفة شيخ فيها رائحة طيبة قال هو يقول مع الدكتور محمودي الإذخر اللمادة عنده ريحة ذكية مضحك يا شيخ هي هذه هذا الإذخر اي تشبه كي تشوف هكذا تشبه الديس يعني الشيخ يطب بها الاخر تاع الفم تاع القبر تاعها ويديرها في البول قال إيش؟ قالوا إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا. هكذا إلا الإذخر لقبورنا وبيوتنا. إلا الإذخر يا رسول الله. فإنا نجعله، نعم العباس قال فإنا نجعله في قبورنا، وفي رواية قال فإنه لصاغتنا ولسقوف بيوتنا. صاغتنا يديروا به يشتغلوا به، وسقوف بيوتنا هو شغل كما قال ديس، يشبه ديس بحديدة، إلا أن له رايحة يعني ديس ديس عن نعم ماشي. عرفنا دخل الإذخر يعني. قال رحمه الله تعالى وين رانا وصلنا؟ أرجين كما فعل، كما فعل النبي في عمه حمزة ومصعب بن عمير. فإن أريد الزيادة على الواحد فالمندوب أن يكون وترا، ويجوز الاقتصار على الاثنين كما مر في حديث المحرم، ولا وجه للدلالة في حديث المحرم على أنه الاثنين، لأنه ستر لأسفل وستر الفوق، وهو لباسه في الإحرام وليس فيه دلالة على الاثنين. هذه الحاجة اللي قلت لك من قبل سيأتي الاستدلال به على جواز الثوبين في التكفين لا وجه للدلالة فيه، وإنما كان الإحرام سطر به أسفل سطر به من فوق، فتركه النبي على تلك الهيئة ولم يأذن بماذا؟ بتكفينه بغير ذلك، يدفن كما هو محرما. إذن فهذا نص ليس فيه دلالة أنهم ماذا كفنوه في ماذا؟ في ثوبين. لا وجه للدلالة في هذا، وجه من الوجوه. واضح سي مصطفى؟ إيه ما فيش وجه للدلالة ولو هو حب يجيب هذا حدا. فالمندوب أن يكون ويجوز الاقتصار على الاثنين كما مر في حديث المحرم الذي مات، وقد عرفت من رواية الشعبي كيفية الثلاثة، وأنه إزار ورداء ولفاف، وقيل مئزر ودرجان، وقيل يكون منها قميص غير مخيط، وإزار يبلغ من سرته إلى ركبته، ولفاف يلف بها على قرنه إلى قدمه. هذا كله أقوال ما عليها مستند. وتأول هذا القائل قول عائشة ليس فيها قميص ولا عمامة بأنها أرادت نفي وجود الأمرين معا. ذوك العجب بالعجب، هذه الأقاويل كلها لم تثبت بشيء صحيح، وبعد ذلك نبحث إلى من؟ إلى تأويل قول عائشة، فلا فائدة في ذلك. يعني ما فيش شيء صحيح مما قال إزار وكذا وكلها، وبعدها يذهب ليتأول قول عائشة. هذا لا يليق كلية بأن تذكر مثل هذا الكلام في مثل هذا. صح حديث عائشة، وهذه كلها ما هي إلا يعني كلام غير صحيح ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا القميص وحده، وأن الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة، والمراد أن الثلاث مما عداهما وإن كان موجودين، وهذا بعيد جدا. قيل والأولى أن يقال إن التكفين بالقميص وعدمه سواء يستحبان، وهذا مش ثابت قوله. نعم أي نعم، وعدم سواء يستحبان، فإنه صلى الله عليه وسلم كفن عبد الله ابن أبي في قميصه، وما كفنه في قميصه، وإنما ابنه أراد أن يتبرك بقميص النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله لوالده، وهو شبيه بما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إيش؟ نعم ما فعله ابنته صلى الله عليه وآله وسلم، ألقى ماذا؟ حقوه يعني إزاره، وقال لهن أشعرنها، أجعلها أقرب شيء في جسم جسمها، وليس ذلك تكفينا، وإنما ذلك تبركا بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه دلالة على تكفين الميت بالقميص. وإنما ابن عبد الله بن أبي سلول أراد أن يكون له هذا الأمر، أو دفن في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، مع نفاقه ضار. وهذا كله لصلاح ماذا؟ الابن، وتطيب نفس الابن في حد ذاته، لأنه قال مقولة حق للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل به مثل هذا، عندما قال له إن أردتم قتله فدلوني فأنا الذي أقتله حتى لا يبقى في نفسي شيء. على واحد نفسه. ناس يسر عجاج يسر بزاف فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل كل ذلك تطييبا لنفسه عبد الله الابن. طيب انتهينا من هذا وليس فيه دلالة كما سحب ان يفقفنا عبد الله بن شفيق قميصا اخرجه البخاري ولا يفعل ولا يفعل صلى الله عليه وسلم الا ما هو الاحسن هو كفن هو ثوب خارجي كما فعل به النبي صلى الله عليه وسلم. انا اعجب يعني بين كلام المصنف هنا وكلامه الاخر فيه ان الافضل تكفين في ثلاثة اثواب بيض ومن بعد وش يقول؟ لا يفعل الا ما هو احسن والنبي لا يفعل الا ما هو احسن يعني القميص احسن وثلاثة اثواب احسن ولا كلش احسن واحسن كل احسن احسن يعني ما قاله من البدايه. شوف الان عاود نقضوا لهنا في حد ذاته قال نعم مثل قميص نعم ولا يفعل ولا يفعل صلى الله عليه وسلم الا ما هو الاحسن. وفيه ان قميص الميت مثل قميص الحي. شوف هذاك دوك ولا تنشان دوك الان هذا القميص اللي اعطاه النبي لبسه هو قميصه مكفوف كلش وهو يتكلم عن ماذا؟ عما يلبس للميت ويصنع كما يديروها بعض الناس. واش يدير؟ انا شفت هذه بعين قميص قميص ما يجيبوش مخيط يغطوا القماش ويدير له هكذا هكذا ويديروا يدين هكذا خيط يعني شي يروح الحرام غير ما خيط قميص يديروا له هكذا شو صلو ويثقبوه هكذا ويدخلوا له الخيط هكذا هكذا هكذا شو خيط ملكفن ملكفن على لأن هذه الأقوال هذه تدفع الناس يفعلون مثل هذه الأفعال والأفضل والأحسن والنبي ما يفعل غير الأفضل والأحسن. واضح أنا كما نعم هذا أحسن أن قميص الميت مثل قميص الحي مكفوفا مأزورا ثم لازم ثم نجيبوا الخياط ونجيبوا كل شيء خياط على قد قميص يعني يجيبوا له الأزرار. وقد استحب هذا محمد بن سيرين كما ذكره البيقي في الخلافيات قال في الشرح. وفي هذا رد على من قال إنه لا يشرع القميص إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة. شوف الكلام اللي هو زايد على النص وش ولا يصبح الإنسان يقول. قلت وهذا يتوقف على أن كف أطراف القميص كان عرف أو كان عرف أهل ذلك العصر وهذا ما عنده دق عرف كفنه للأحياء وأما الأموات فيدرجونه في الكفن إدراجا. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه الله. والله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا تسقط بليك.